أسماء آبائهم. أيوه. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا عثمان بن غياث. حدثنا عثمان بن غياث. إيش قال عن ثقة؟ ثقة ورمي بالإرجاء. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. اسمه إيش؟ عثمان بن غياث. عثمان بن غياث نعم. أيوة. أخبرني أبو نعامة. أخبرني أبو نعامة وهو قيس ابن عباية. نعم. قيس ابن عباية وهو إيش؟ ثقة. ثقة نعم. خرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة. البخاري في جزء القراءة. نعم. وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. ليس معهم مسلم. النسخة اللي بعد النسخ الخيفي. لا هو الحنفي. هو الحنفي. هو الحنفي. قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل. حدثنا ابن عبد الله قيل اسمه يزيد لكن ما وجدت له ترجمة في التقريب. وجدتم له شيء في لا حتى في التهذيب ما ذكر. في تهذيب الكمال ما ذكر. في النسخة المصرية ما. وذكر أنه مجهول اللي هو ابن كذا لكن ما وجدت له ترجمة لكن رأيت بعض العلماء يعني ذكر أنه تكلم فيه لأنه مجهول لكن أنا ما وقفت له على ترجمة. وعبد الله مغفل أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الألباني في الضعيفة. ذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود مش في ضعيفة في ضعيف سنن أبي سنن النسائي في ضعيف سنن النسائي في ضعيف سنن النسائي وفي ضعيف سنن ابن ماجه لكن ما يعني رأيت يعني كلامه يعني عليه وإنما إشارة إلى ضعفه وإلى حاله لابن ماجه ولابن ماجه حال إلى التعليق على ابن ماجه التعليق على ابن ماجه فلا أدري يعني الكلام لكن المتن هو مثل الذي قبله مثل الذي قبله وهو دال على ما دل عليه الذي قبله ليس فيه إثبات حكم جديد وإنما نفس الحكم الذي في حديث أنس من الطريقين المتقدمتين هو نفس الكلام الذي جاء عن عبد الله بن مغفل من جهة الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.